بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الشهادات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه ويمينه شهادته ويمينه شهادته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب أيها الإخوة، كتاب الشهادات من كتب المعاملات. والشهادات أمر ضروري لإثبات الحقوق والحدود، ولهذا حض الله سبحانه وتعالى عليها وحذر من كتمانها، حيث قال جل ذكره في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا دليل على أهمية إظهار الشهادة لما يتعلق بها كما قلنا من إثبات الحقوق والحدود. وهذا ينبئنا أن الشهادة مما يحتسب به لله سبحانه وتعالى. الشهادة أمر من أمور الاحتساب، فإن الإنسان الذي يبين هذا الأمر إنما يبينه إظهارا للحق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يفعل لضاع الحق الذي كانت الشهادة دليلا عليه. وقد افتتح المصنف رحمه الله هذا الكتاب بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرون الثلاثة الفاضلة التي عرفت عند علماء المسلمين بهذا الوصف، القرون الثلاثة المفضلة، وهي القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أضافه عليه الصلاة والسلام إليه فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والقرن مأخوذ من الاقتران، وهو الاجتماع والملازمة، فكأن القرين ملازم لقرينه، يعرف أحواله لأنه عاش معه ولازمه. وقد حدده العلماء بمدد مختلفة، بعضهم قال إنه 80، إنه 80، وبعضهم قالوا إنه 100، وهذا ما يجنح إليه كثير من العلماء. والقرن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو قرن الصحابة، والذين يلونهم هم التابعون على هذا، ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين. الخيرية في الأمة في أعلى درجاتها في هذه القرون الثلاثة، وهي مرتبة: أفضلها وخيرها قرن الصحابة، ثم يأتي بعده في الخيرية قرن التابعين، ثم بعد ذلك قرن أتباع التابعين. هذا من حيث الجملة، القرن في الجملة في جملته قرن الصحابة خير من قرن التابعين، وقرن التابعين خير من قرن أتباع التابعين. لكن قد يوجد في بعض القرون المتأخرة من الأفراد من هو أفضل ممن سبقه في قرن قبله، لكن في الجملة قرن الصحابة هو خير هذه القرون. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من بين الخلق ومن بين أهل ذلك الزمان، اختار له أصحابا يذودون عن دينه ويبلغون عنه ويتحملون معه عبء نشر هذه الدعوة. فجيل الصحابة لا شك أنه أفضل هذه الأجيال وأفضل هذه القرون. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر خيرية هذه القرون من باب الإشادة بها والتعريف بفضلها ومكانتها، ثم ليقارن بها أحوال أقوام يأتون من بعدهم، من بعد قرن الصحابة والقرون التي تبعت، يأتي أقوام ليسوا كهؤلاء في التورع والاحتياط والحفاظ على حرمات الدين، بل هم يتسرعون، بل هم يتعجلون، بل هم لا يتورعون ولا يحتاطون لدينهم، وتغلبهم أهواؤهم وشهواتهم. ومن صفاتهم أنه تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يبادر بها، يبادر بالشهادة ويبادر بالحلف كيفما اتفق، وهذا كناية عن التعجل، كناية عن عدم التثبت وعن عدم الاحتياط، مع أن أمر الشهادة أمر دقيق لأنها نور. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحالة التي يشهد فيها الإنسان، قال: على مثل ضوء الشمس فاشهد. إذا لم يكن الأمر متضحا بينا جليا عند الشاهد فإنه لا يجوز له أن يشهد بالرجم بالظنون، لا يجوز له أن يشهد بناء على الأوهام أو على ما تدفعه إليه شهوات النفس وأهواؤها، هذا كله مما لا يجوز في الشهادة. وهذا الحديث فيه بيان لعظم أمر الشهادة، وفيه تحذير من مغبة التسرع في أدائها وفي الحلف عليها، لأن الشاهد لا يستحلف، الأصل في الشاهد أنه لا يستحلف، تكفي شهادته، إن قبلت ثبت بها الحق وإن لم تقبل ولا حرج عليه. لكن هناك أقوام يبذلون اليمين مع الشهادة، مستعدون لأي شيء، كما يفعل كثير من الناس ممن أهواهم الشيطان والعياذ بالله. الخلاصة أن هذا الحديث فيه إظهار لأهمية الشهادة، وفيه تحذير من التسرع والتعجل في أدائها قبل أن يتأكد الإنسان ويتثبت ليعلم هل هذه الشهادة بحق أو ليست كذلك، وليعلم أن هذه الشهادة مما يحتاج إليه أو ليست مما يحتاج إليه. والعلماء قد بحثوا في شهادة الإنسان قبل أن يستشهد. إذا استشهد الإنسان على أمر وعنده معرفة به فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الشهادة، لكن الكلام في شهادة الإنسان قبل أن تطلب منه الشهادة. ورد في بعض الأحاديث: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. ورد في بعضها: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. فكيف يمكن أن نوفق بين ذلك؟ كيف يمكن أن نوفق بين ذلك؟ بين كونه إذا بادر بأداء الشهادة يعتبر خير الشهود، وبين ما ورد في الحديث الآخر من كون مبادرته هذه تدل على أنه شر الشهود. العلماء بحثوا في هذا وقالوا: إن الحقوق تنقسم إلى قسمين، حقوق لله وحقوق للعباد، حقوق لله وحقوق للعباد. حقوق العباد الحقوق المالية وما يتبعها من اختصاصات العباد وأمورهم التي يحتاجون إليها فيما بينهم، هذه كالشهادة على النكاح والشهادة على الطلاق والشهادة على الرجعة إلى آخر ذلك. هذه الشهادة عليها إظهار للحق، فالذي عنده أمر يستيقنه ويخشى أن لو ترك هذا الأمر ولم يبينه أن يضيع الحق، هذا لو شهد بالأمر بعد أن تبين له أهميته من غير أن يطلب منه أو من غير أن يعلم به صاحب الحق، هذا خير الشهود، لأن حقوق العباد تتعلق بها مصالحه، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمنازعة. المخلوق ليس كالخالق، الخالق غني عما سواه، وأما المخلوق فهو محتاج لحقه، فإذا ضاع منه الحق تضرر، وإذا ضاع منه الحق تحسر، وربما دفعه ضياع حقه إلى أن يظلم أو أن يعتدي. لكن الخالق جل وعلا ليس كذلك، حقوق الخالق جل وعلا كثيرة، عبادته وطاعته، ومن حقوقه الحدود الشرعية من حق الله سبحانه وتعالى. وفي حقوق الله الأولى الستر على المذنب، لو رأيت إنسانا يشرب الخمر ولم يكن ممن يجاهر بها ولم يره أحد، فالأولى الستر مع مناصحته، أن تنصحه وأن تحذره من مغبة ما هو فيه. لكن لو رأيته يسرق مال إنسان أو رأيته يقتل معصوما، فالشهادة هنا حق، والمبادرة بها واجب. ومن هنا نعلم الفرق بين حق الله وحق العبد، فالله سبحانه وتعالى غني عما سواه والكل محتاج إليه، فالستر في حقوق الله وعدم هتك ستر الإنسان المسلم فيها إذا لم يترتب على هذا الأمر مضرة بالغة بأن يكون هذا المجرم المذنب جرمه خطير يخشى منه الإفساد العريض في المجتمع، فحينئذ الستر عليه أولى. وهذا ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن في حقوق العباد إذا لم يكن للحق حتى يثبت سبيل إلا شهادة شاهد معين، فإنه يجب عليه أن يبادر للشهادة حتى لو لم تطلب منه، حتى لا يضيع الحق. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا الحديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه يتعلق ببيان ثلاثة من أعظم الذنوب أعاذنا الله وإياكم منها. لم يبين هذا الحديث كل الذنوب، ولم يبين هذا الحديث كل الكبائر، ولكنه اقتصر على ثلاث منها لعظم جرمها وشناعتها، وذكر أول هذه الذنوب أكبر الكبائر فقال: الإشراك بالله. هذا أعظم ذنب وأعظم ظلم وأفظع جرم، الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المنعم وهو المتفضل، فمن أحق بالطاعة والعبادة منه؟ هو المستحق لذلك وحده. فيأتي هذا المخلوق المربوب المحتاج إلى عون الله وفضله، وهو يتقلب في نعم الله فيصرف طاعة الله إلى غيره، يعصي ربه ويطيع المخلوق. هذا أعظم الظلم وأشنع الجرم، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الإشراك بالله. الإشراك بالله وهي على الترتيب، هذه الثلاث على الترتيب، أعظمها جرما الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم شهادة الزور والعياذ بالله قول الزور. والإشراك بالله سبحانه وتعالى جريمة لا تغتفر، لا يغفرها الله سبحانه وتعالى ما لم يتب العبد. والمقصود بعدم مغفرتها أن يموت العبد عليها، إذا مات وهو مشرك بالله فإن الله لا يغفر له أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن إذا تاب في وقت التوبة، إذا تاب في الحياة الدنيا، إذا تاب قبل أن يصل إلى مرحلة النزع، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. كل ذنب تستدركه التوبة، حتى الشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن إذا مات العبد على شركه فإن الله لا يقبل منه عملا، ولا يغفر له ذنبا، ولا يتوب عليه، ولا يخرجه من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من لقي الله سبحانه وتعالى وهو لا يشرك به شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له على ما كان من العمل، حتى وإن عذبه لتقصير عنده أو لعدوان على حقوق العباد، فإنما يعذبه تطهيرا له، ثم يغفر الله سبحانه وتعالى له. المهم أن يلقى العبد ربه وهو لا يشرك به شيئا، وهو لا يشرك به شيئا. والشرك درجات أيها الإخوة، أعظمه صرف العبادة التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، أو صرف شيء منها لغير الله، كالدعاء والنذر والذبح والعبادة الأخرى، الصلاة والصوم، وكل هذا الذي لا يجوز إلا لله لا يجوز صرفه ولا صرف شيء منه لغير الله سبحانه وتعالى. من فعل ذلك فقد أشرك الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. ثم هناك شرك آخر وهو النفاق والعياذ بالله، وهو أيضا درجات. النفاق أن يظهر الإنسان ما لا يبطن، تظهر على تصرفاته أشياء ويخفى في قلبه أشياء، المعتمد ما في قلبه، وأما ما يظهره فهو من باب الرياء. وهناك منافق خالص والعياذ بالله، وهو من أظهر الإيمان وأبطن الكفر واجتمعت فيه سيئات النفاق، فهذا والعياذ بالله في أحط دركات جهنم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهناك نفاق عملي، الإيمان في قلبه ويوقن بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، وأنه المستحق للعبادة، وأنه القادر على كل شيء، وأنه سيبعثه وسيحاسبه، وأن هناك يوما يحاسب الله فيه الجميع ويجازيهم بأعمالهم، ولكنه يرائي بعمله، يصلي ولكنه ينتظر مدحة الناس، ويصوم وهو يرجو أن يحظى بقربهم، ويرجو أن يحظى بتقديرهم، وهكذا، ويصل المحتاجين ويبر المساكين والمنقطعين والأرامل واليتامى، ولكنه يلحظ في ذلك حظوظ نفسه، يحب مدحة الناس، يحب الفخر، يقصد بذلك الخيلاء، فهذا عمله حابط والعياذ بالله، عمله حابط. والشرك كله، كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، محبط للعمل، لا يستقيم للعبد عمل صالح مع الإشراك، حتى ولو كان هذا الشرك يسيرا، حتى ولو كان من باب الرياء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا يجوز أن يبتغي الإنسان بعمله الذي يقصد به الأجر والقرب من الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقصد به غير الله. فمتى ما قصد غير الله قصدا كليا أو أشركه في القصد حبط عمله كله. ولهذا جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. هذا قول الحق تبارك وتعالى فيما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإشراك بالله أيها الإخوة أكبر الكبائر وأفظع الذنوب وأفظع الذنوب. يأتي بعد ذلك عقوق الوالدين، وهذا أيضا من أعظم أنواع الجرائم أيها الإخوة التي يرتكبها البشر والتي يرتكبها الخلق، عقوق الوالدين. فإن حق الوالدين على أولادهما حق عظيم، يتحملان في سبيل أبنائهما الشيء الكثير، وقد تفوت نفوسهما وقد تضيع مصالحهما وقد يلحق بهما الضرر في سبيل توفير الراحة والهناء والسعادة لأبنائهما. فالله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين من باب رد بعض الجميل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالذي ينكس على عقبيه ويتنكب جادة الصواب ويكفر بحق الوالدين فيعصيهما ويعقهما ويؤذيهما، وبخاصة في حال الكبر في حال الحاجة، لا شك أنه إنسان لا خير فيه والعياذ بالله، وقد باء بإثم عظيم تعجل له عقوبته في الدنيا ويلقى جزاءه في الآخرة. هذا الذنب أيها الإخوة من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا، كما تدين تدان. فمن عق والديه سلط الله عليه أولادا عقيم إن قدر له أولاد، أو جازاه بما يستحق ونكل به في الدنيا قبل أن يصل إلى الآخرة، لأنه عصى الله أولا، عصى أمر الله الذي أمره بطاعة والديه، ولأنه خالف مقتضى الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن إليه فكان يجب أن يرد هذا الجميل بمثله، أن يرد هذا الجميل لوالديه على قدر استطاعته. والإنسان مهما عمل لا يستطيع أن يرد جميل والديه، ولكن شيء خير من لا شيء. فإذا غلب الشيطان على بعض النفوس والعياذ بالله فأغواها وأغراها بالعقوق، فقد وقع صاحب هذا الإثم في حفرة من حفر النار، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن أسبابها. هذا من أكبر الكبائر أيضا. والجرم الثالث الذي ذكر في هذا الحديث من أكبر الكبائر هو قول الزور. والزور هو الكذب والبهتان المخالف للحقيقة. ومن عظم هذا الأمر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام دل على كبر جرمه بقوله أكبر الكبائر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أدخله في أكبر الكبائر، لكن مع ذلك عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عظمه وشناعته وقبحه بالهيئة التي كان عليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا وهو يسرد هذه الخصال قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، اعتدل النبي عليه الصلاة والسلام ليدل بذلك على عظم هذا الجرم. قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يكررها ويرفع بها صوته بعد أن اعتدل في جلسته، حتى قال الصحابة ليته سكت، ليته سكت من كثرة تأثر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر ومن كثرة تكراره له. مع عظم جرم الإشراك بالله ومع عظم جرم عقوق الوالدين، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهما وهو متكئ. لكن عندما جاء ليخبر بهذه الخصلة الشنيعة القبيحة اعتدل، قال بعد أن جلس ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، كررها صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا حتى استاء الصحابة وفزعوا من هذا الأمر وتمنوا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت. ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الشهادات؟ لأن الشهادة نور، ولأن الشهادة حق وبرهان على الحق، فلا يجوز للإنسان أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها، لأن هذه الشهادة قد تتسبب في فوات نفس أو في قطع عضو أو في إتلاف مال، كل هذا قد يقع بسبب الشهادة، فلذلك لا بد أن يتحرى الإنسان فيها. والذي يكذب في شهادته والعياذ بالله هو ممن يقول الزور وممن يرتكب جرما يعد من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. ولهذا ناسب أن يذكر هذا الحديث، حديث أكبر الكبائر، في كتاب الشهادة ليدل به على أهمية تحري الحق والصدق. وتحري الحق والصدق ليس في إثبات الشيء فقط، بل وفي نفيه أيضا. فإذا كنت تعلم شيئا لا بد أن تذكره على وجهه الصحيح، لا يجوز لك أن تكتمه كله، ولا يجوز لك أن تذكر بعضه وتكتم بعضه، لا بد أن تذكر الشيء على وجهه الصحيح. العلماء أيضا أخذوا من هذا الحديث أن الذنوب الكبيرة والكبائر من الذنوب تختلف عن الصغائر. الكبائر ذنوب عظيمة، الدليل على عظمها أنها تقترن باللعن أو بالغضب، بغضب الله سبحانه وتعالى، أو بالخلود في النار أو دخول النار. هذا الذنب الذي يرد مقترنا بشيء من هذا، هذا من الكبائر. والصغائر هي الذنوب التي نهي عنها ولم تقترن بشيء من ذلك. لكن مع ذلك الكبائر ليست في درجة واحدة، القتل العمد العدوان كبيرة، والزنا كبيرة، وشرب الخمر كبيرة، والغصب كبيرة، لأنه ظلم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، هو ظلم. لكن الإشراك بالله جرم وذنب أعظم من الذنوب الأخرى، وإن كانت كلها والعياذ بالله تورد صاحبها النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، إلا أن بعضها أفظع من بعض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، بأكبر الكبائر. فإن كانت جميعا من الكبائر، إلا أنها تعتبر في الدرجة العليا.